فسلم عبد الرحمن بن عوف وقام هو عليه السلام والمغيرة بن شعبة يقضيان الركعة التي فاتتهما. ولما سلم ونظر في وجوه القوم كأنه عليه السلام لمح شيئا في وجوههم كأنهم يشعرون بأنهم لعلهم أخطأوا مع الرسول عليه السلام، فطمأنهم بقوله أحسنتم هكذا فاصنعوا، أي إذا تأخر الإمام الراتب عن الحضور لأداء الإمامة عن وقته المعتاد فلا مانع من أن تقدموا واحدا منكم. نعم، هذا لغز. من هو الرجل الذي صلى الرسول خلفه في حياته في غير مرض موته؟ الجواب هو عبد الرحمن بن عوف. في مرضه بجنب أبو بكر صلى، ما صلى؟ إيه، هلا خلينا بحديث المغيرة. فالمهم قال لهم أحسنتم هكذا فاصنعوا. من هذا الحديث وهو قول عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أخذ جماهير العلماء شرطية الوضوء الكامل لجواز المسح على الخفين، فإذا عرف ذلك سهل علينا أن نفهم جواب السؤال السابق، أن هذا الذي توضأ وضوءا كاملا ولبس خفيه أو جوربيه ثم انتقض وضوءه فتوضأ ومسح عليهما ثم خلعهما بعد انتقاض الطهارة والوضوء بالمسح على الخفين، لما رجع إليهما فمسح عليهما مرة ثانية بعد ما كان انتقض وضوءه ونزعهم، هنا لا يصدق عليه قوله عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لأنه هو أدخلهما ممسوحتين وليس مغسولتين بطريق الوضوء الكامل. واضح أبو عدنان ولا في إشكال؟ لا ما في إشكال، بس فكر معك إن ما هو لا يزال على وضوء. كيف دخلهم؟ ما قلنا كيف لا يزال على وضوء؟ لا لا، نحن قلنا قلنا انتقض وضوءه ومس عليهما ثم خلعهما. لهوني واضح؟ بدنا نرجع للصورة الثانية، القسم الأخير المرة الثانية. إيه يعني إنسان توضأ وضوء كامل ولبس طيب اللي كان شو اللي ما فهمناه؟ ما عندي شيء. هذي ما فهمناه شو هو؟ إنه هو لما بيقدر يصلي ما أمكنه لما ينزعهم على المسح، باعتبار هو يعني وضوء، يعني عنده وضوء موجود لما يلبس الجراب ويلبسهم على الكون. أيوة مشكور الله، صح، يلبسهم على طاعة غير فاعلاتين غير مرسولين، صحيح. في صورة ثانية ما بيقدر يصلي حتى قبل ما يبدو وضوء، ما بيكون لو لبس جرابه لازم يشتحن يغسلهم. في الصورة الثانية اللي انت سألتها اللي هو رجل توضأ وضوء عادي ثم لبس الجراب تبعه مسح عليه انتقد وضوءه ثم مسح توضأ بمسح بعدين ظل على وضوء المسح خلع جوربين ورد لبسهم مرة ثانية وتوضأ فمسح، هذا سؤالك الثاني صحيح؟ لا معروف هذا الأول يا شيخ، هذا الأول بدون نقد، هذا الأول جاوبنا عنه. بس انا عم اسال ابوك سؤال، شو هو اللي ما فهمناه؟ هو قال هذا فهمناه، يعني هذا اللي كررته انت هلا. قال انه هذا فهمناه. بس برضه قنعتني، عندي شفت الثاني السؤال انه إيه هذا هو بدنا اياه. انه صحيح، لانه انت لما نزعت الجراب نزعت الوضوء مع، يعني ما بتقدر اجريك لبيك دخلوا ثاني مره دخلتهم على رقبه ما نزع وضوءه. يعني واحد توضى وخلع جوربيه وضوء ما بينتزع وضوءه. اذا شو هي الصوره الثانيه اللي ضيعتونا عنها؟ انه بده يدخل جراب ويدخلهم على غير مكتوب من غير طائرتين صار. ما انتهى البحث فيها وعرفنا انه مخطئ والدليل. نعم. لا مش هذا الثاني. فهمونا السؤال الاول والثاني. الاول اللي هو انا ذكرت الثاني هذا الاول. انا خليني هذا الاول. انا كنت فاهم قبل السؤال والله بطلت. هلا هو ابوكم يا جماعه ما قال عن ذاك الرجل الاعتراض، قال له ليش ما بيجوز انا امسع على الجوربين ثاني مره؟ قال له ابوك انه ما بيجوز، لكن شو الدليل؟ ما بيعرف. صح، جبنا الدليل حديث المغيره بن شعبه. هاي المسألة الأولى. شو هي الثانية بقى؟ اسمح لي. تفضل. أنا على وضع هلا. أنت بدك تسأل سؤال بيكون ثالث، أنا بدنا الثاني. إن شاء الله خير. معليش بس بدنا الثاني. الثاني الثاني بدنا الثاني اللي طرحه عمك. الثاني اللي طرحه عمي أنا بدي أسأل. إيه طيب تفضل. أي أنا على وضع. طيب. ماسح عليه، ولا فعلا معي وضع، أنا بدي طيب طيب. شرحت إجراء. شافي شلحت شافي ورديت البستون. نعم. هلا رحت مشوار، اعتبرني نقضت وضوئي بعد ما لبسته، نقضت وضوئي. هلا بصح لي، هلا انا ما بكون وضوئي، هلا بصح لي اروح اغسل اتوضا وامسح عليه؟ مكانك راوح. هذه الصوره. مكانك راوي، هذا البحث الاول. انت لبسته هلا على طهارة ولا على طهارة؟ وين على طهارة؟ هلا من سرحته. لا يعني انه ليش السؤال؟ انه فكره يصير الصلاة فيه ولا لا؟ شو بدك فكره هلا انت احكي. يصير الصلاة فيه. انا لابسه على هو الحديث انه مش على طهارة. لك اخي هلا انت بدك قرر ولا بدك تسأل؟ سؤالك اللي سألته هو الاول. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين. أنا رسمت الصورة الأولانية إنه ما صار نقض وضوء. كيف صار؟ يعني لبسه وبصير يصلي فيه كمان قد ما بده. نعم. بدون وضوء بدون شيء. ايه لكن هذا الوضوء يعني صار في نقض. اخي هذه مسألة اخرى. يعني واحد اتوضى وضوءا كاملا ثم بعد مدة انتقد وضوءه فمسع الجوربين. ماشي لهون. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلع الجوربين وهو على الوضوء اللي كان ماسي عليهما، بتم بيصلي من الصلوات لحتى ينتقد وضوءه بناقض من النواقض. خلع الجورب ما بينقض الوضوء. خلع الجورب ما هو من نواقض الوضوء. أنا مسحت على الجوربين وتم وضوئي سليم من النقض من النواقض المعروفة، لأمر ما خلعت الجوربين وضوئي بتمت ما هو وضوئي بضل زي ما هو. لحتى ينتقد بناقض من النواقض. طيب هو انتقد من النواقض كيف؟ انتقد بعد ما انت مسحته خلعت الجوربين ورجعت. ايه انتقد يستطيع أن أمسح؟ لا، هذا اللي حكينا منقول. هذا اللي حكينا هو المسألة. هذه المسألة الأولى اللي فهمتها. مسألة مسألة واحدة. أبوي عنده سؤالين. لا، سؤالين. أبوي عنده سؤالين. السؤال الأول فهمته إنه ما صار نقل، إنه شلح ورد دبس. طيب، في سؤال ثالث نفس الموضوع. تريد من طالبك بالثاني. الندين الندين وحدي عندك، ثاني ما بنعطيك اياها. شرحت الجوله قلنا احنا بعد ما شرحوا لامر ما بده يشوف شيء باكله وإجره جديده. طب ما نطلب شيء، شرح اجره ورد لي. يختلف هذا عن الحكم. السؤال ناقص يا ابو عدنان. كان المسح توضا ومسح وصلى ما شاء ومسح على الجورب مره وثاني وظل على وضوءه المسح الاخير مسح اجره، اجى هو شلح جوربه شلحه في فتره قصيره. مكانك راوي. رد لبسهم ما بنقول نمسح، لا لسه ما تطلعوا. هل يصلي؟ طبعا. لكن يا حبيبي ما كان ماسي عليه هون. خلاص ما بيجوز. ما دام ماسي عليه هون بس يخلع الجورب الممسوح عليه تنتقد مدة المسح، أما الوضوء ما بينتقد. ما دام ما انتقد وضوءه منقول من ساعة. والله لو بتعفينا من الرائحة يا أخي. ها؟ مش عاملها رائحة. هلا الدين ما يشترح بس رائحة من قديم. شيء قديم. ليش هي ملها رائحة؟ هذه سبحان الله لو ريتها جيدة. هاي ما بتطالي ريحة؟ صحت الجوربين على طهارة كاملة. في فائدة الشيخ مذكورة كما في هذا الحديث، يعني حتى هذا. يقول الشيخ لو توضيت أنت مثلا غسلت رجل اليمنى وجيت لبست جوربك ولسه رجلك اليسرى ما غسلتها، بهذا الحديث ما بصح هذا الطريق. ليه؟ لأنك أنت لما أدخلت رجلك بجوربك برجل اليمنى أنت ما توضيت وضوء كامل، لأنه رجلك اليسرى ما غسلتها، فلازم التنتين نغسله وتنتهي منهم بعدين تلبسه. بفائدة الحديث درسه. أنا كنت أعرف إنه في هذا الله يجزيك الخير. والله هذه فائدة أول مرة. أصلا الحجرين شيء واقفين على حجر. أيوة الله يجزيك. بس الواحد بلبسوها بعدين مش كنت ذكرها في والله كويس. انا كنت اخشى انه لو مره واحد يرجع يحس جراب بعد ما يشلع رد يرجعوا ما بده يصلي ما بده. يعني الان لو حكتك شغله زي ما قلت انت حسيت انه بنام لي بقصبع فكرت تروح بدي اعملها احسن تروح علي بعدين. هي الفرق بينها وبينك في تلقيم الاسئله بس. يعني كل شيء واضح. كيف؟ تقييم الأسئلة كان الأول والسؤال الثاني. الله يسامحك بالترتيب، أعطيني السؤال الأول والثاني وأدي مؤخر ما شئت. خلاص بس في كمان عم بعدنا بالنسبة زي ما تفضل الشيخ يحكي في الموضوع هذا. لو أنت يعني توضيت الصبحية أصلت المسجد وضل معاك الوضوء أصلي وقت الضحى حكتك رجلك شلحت جرابك وعرفت بستو. هذه معروفة، هذه بتجمل. لأنه لسه لأنه مش منتقد الأصل. بعدين الشيخ كمان بيجيب نفس حديث مغيرة كمان فائدة شيخنا تفصلها بأنه إذا كان يعني له في أقوال إذا كان انتهى الإمام في اثنين مسبوقين واحد منهم بيلتحق الإمام في نفس المسبوق. الشيخ بيجيبه بنفس الحديث هذا فإذا إنه يصلى الله عليه وسلم وما اعتام المغيرة بالرسول صلى الله عليه وسلم. جزاك خير الشيخ بهذا. في ننتقل إلى موضوع ثاني. بس في سؤال على حديث. في مثلا في مسجد صلاح الدين بصلاة المغرب أحيانا أبو مالك بتأخر، فهذا يثير صخب بعض المصلين خصوصا الجدد يعني. فيفهم من حديث عبد الرحمن بن عوف انه مثلا لو احد اخواننا مثلا اقام الصلاه مثلا وصلى جماعه بالناس مش هذا يعد من نوع الفائده؟ لانه ما خبر ابو مالك تقصد يجوز يعني؟ طبعا يجوز. لا لا مالك بيقول له لا احيانا تاخر او ما ليس فيه استاذ انت حكيت انه اذا تاخر عن المعتاد او دائما معول 10 دقائق اه اه دم الساعه المسجد متعود مثلا 10 دقائق او ربع ساعه بعد الاذان الرسمي المغرب بعد فاذا اجوا ناس جدد مفروض انه يعني يفهموا وضع المسجد ان هذول الجماعه معتادين اللي بيصلوا معتادين انهم بيستنوا ربع ساعه هذا صحيح لذلك نحن حط قيدنا الموضوع الوقت المعتاد متعود عليه استاذي بخصوص المسح لو انسان توضا وبدا يلبس الان جرباته لبس الرجل الاولى وفي الثانيه انتقض الوضوء هي يصلح الثانية يصلح الثانية يعني هي النقطة لازم تفهموها جيدا وخلينا نشرحها بصورة مبسطة واحد ومناخذ الفرائض فقط فرائض شو هي الفرائض غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق غسل اليدين ومسح الرأس كله وغسل القدمين اليدين هذول مش غسل اليدين الذراعين المقصود الآن بدأ بوجهه غسل وجهه وتمضمض واستنشق هلا بسألكم سؤال تعرفوا الجواب توضأ لا. ما توضى أدى الفرض الثاني غسل ذراعيه توضى مسح رأسه توضى غسل رجله اليمنى توضى إذن ما بيصح يقال توضى لحتى يغسل رجله اليسرى فهو الصورة اللي هو حكاها آنفا وانت الآن يعني تسأل نفس السؤال تقريبا بعبارة أخرى لما غسل رجل اليمنى ولبس الجورب عليها ما لبسه على وضوء لأن الوضوء ما بيكمل إلا لحتى يغسل القدم اليسرى أستاذي غسل القدم اليسرى وانتهى والآن عم بلبسه بالجربات أنا بحكي يعني انتهى وضوءه وكل شيء لبس رجله اليمين بعد ما انتهى مش يعني بعد مش غسل رجله اليمين ولبس وغسل رجله الشمال ولبس دخل لا انتهى الان انا انتهيت من الوضوء صحيح عم بلبس لبست الجبات الاولى اي نعم طبعا طبعا فبعد ما انت بدي اجلس الثانيات ولا انتقض الوضوء طيب انتقض وضوء اي نعم شو بيساوي؟ قال انتقض وضوء يعني يمسح فرضه مثلا على هيك لا بعدين بصير مستحق شيخنا في خلاف العلماء انه لو قول اذا كان نزع الممسوح تنقض الوضوء في خلاف وشو الدليل الصحيح يعني حتى نحن الحجه معانا انه ما بينقض الوضوء دليلنا على ذلك هو الاصل في حديث علي حديث علي شو إنه علي كان في أثر عنه هذا مو حديث هذا أثر دليلنا على ذلك البراءة الأصلية يعني لم يوجد في الشرع ما يدل على أنه خلع الممسوع عليه بينقض الوضوء ولا يجوز إثبات حكم شرعي إلا بدليل ملزم وهذا مفقود فإذا نحن على الأصل هذا الأصل بيتأيد بفعل بعض الصحابة منها أثر علي أنه توضأ ومسح على نعليه ثم أتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس إمامه مو بس صلى بنفسه لنفسه صلى بالناس إماما وهذا صحابي جليل ولا يوجد ما يعارضه وماشي عمله مع البراءة الأصلية كما قلنا فهذا وذاك هو حجتنا لمن قد يجادل بغير علم وكان ذكر اليوم تكلموا فيه شباب، بس أنا حبيته مشان يتسجل مع الموضوع. إيه نعم. يتم الموضوع بالتسجيل. جميل. أما المسح على الحطرة وعلى الطي وعلى أشياء، حكمه نفس حكم الجورة؟ إيه نعم. لا الحكم أسهل. المسح عرفتم مسح على القدمين يشترط فيه أن يلبسهما على طهارة كاملة، أما المسح على العمامة ما فيها شرط هذا إطلاقا. يعني واحد خرج من بيته حط القضاضة على رأسه، لما إجا بده يتوضأ مسح عليها وهو لم يكن متوضئا، يجوز هذا. ما بخدم النساء هذا جدا جدا. يعني ما في شرط، يعني ما تنفت خمارة فضت مسحت عليها. ثم بالإضافة إلى ما سبق من الدليلين إذا صح التعبير، الدليل الأول براءة الأصلية، الدليل الثاني فعل الصحابي، ذكرت دليل ثالث هو القياس، لأن العلماء مجمعون على أن لو رجلا توضأ ومسى على رأسه ثم حلق شعره بيتم وضوءه سليم، مع أنه ماسى عليه والمسى عليه فرض، فكأنه في الصورة على من يقول أنه خلع الممسوع عليه بينقض الوضوء، هذا يعني معناه خلع الممسوع عليه رماه أرضا فبطل وضوءه، وهذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد. ولها صور كثيرة، بس أنا أخذت الصورة لأنه خاصة بالنسبة للقول الصحيح أنه يجب مسح الرأس كله مش طرف منه، لكن هو بصير كثير إنسان بيتوضأ بيقص أظافيره، بيتحمم بيشوف أظافيره صاروا طرايا خاصة القدمين، فبينشط لقصيمة فور إيش الغسل وفور الوضوء. ما أحد يقول من أهل العلم أنه هذا انتقض وضوءه أو غسله لأنه انكشف شيء كان مغطى، هذا مثل هذا تماما، ولا أحد يقول بأنه هذا ينقض. شو أدلة المسح شيخنا على الإمامة وعلى في الحديث في صحيح مسلم أن كما من حديث المغيرة، لكن لم يذكر في سفر، أن الرسول عليه السلام كان يمسح على الإمامة، وأكثر من هيك في أمر من الرسول عليه السلام بالمسح على الخمار، ولا يسبقن إلى ذهن أحد أن الخمار هو غطاء الرأس خاص بالنساء، لا، هذا الذي هو على رأسك الآن هو خمار، لأنه خمار لغة هو غطاء الرأس. كل ما في الأمر أن المرأة تؤمر كيف؟ يعني روح مرات تبع على عشان أي ما في مانع. طيب ماذا شيخنا المسح يعني؟ بل اليد واحد تكفي لا لا، هو المسح الإمامة أو الخمار هو بديل عن مسح الرأس مباشرة، فكما يمسح الرأس يمسح الإمامة. أه والقدمين كنت مرة قلت يعني لو أنه أي جزء من الجزء الذي يغسل. إيه نعم، لأنه ما في عنا إلا أنه مسح على ظهر القدمين على الخفين. إيه نعم. من وين ما لمسه؟ ها؟ المنطقة من وين ما لمس المنطقة؟ وين ما لمس؟ نعم. بجزء. إيه نعم. تعرف شو تعلمنا إحنا ملاك في المدارس؟ مسح ربع رأس. إيه نعم. والله مش في غيرك تعلم أهوى من هيك مسح شعرات من الرأس. جابوا أسئلة عن التصوير، فأخونا الصفاوي عضو لجنة الإفتاء بقول إنه الصور اللي لا تضاهي خلق الله، يعني اللي بحيث لو نفخ فيها الروح ما صارت في خلق الله، فهذه جائزة. حتى بقول لك انه ورأي للإمام مالك انه العاب الأطفال حتى لو نفخ فيها الروح وتضاهي خلق الله جائز انه يلعب فيها الأطفال. ان شاء الله أطفال. لا إله إلا الله، يعني أباح تقريبا أنت سمعت قلت هذا لم نصيبة الدار. يعني هالصنم هاد، هالصنم اللي كان ينحد في الجاهلية وقبل الجاهلية، هذا على الفرضية الجاهلية العصرية إذا نفخ فيه الروح بيعيش؟ وين أمعاءه؟ وين مخه؟ وين الشعيرات الدقيقة اللي بيجري فيها الدم؟ وين الدم؟ هو المقصود الشكل الظاهر هذا. أعوذ بالله، سبحان الله، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. تذكر أنت في هذا المجال لما قلت الصورة هي رأس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الصورة الرأس. كان الرأس. تخيل الواحد رأس لحاله ماشي. السؤال بالنسبة للحية. كأنه فهمت أنا سابقا إنه اللحية هي ما نبت على عظم اللحيين، معناته إنه ما دون الرقبة هذا جائز. في هون عن الوجه تحت الوجنتين، هل هذول يعتبروا من اللحية؟ طبعا لغة ثانية، لغة ثانية، لأنه العظام اللحيين كأنه حددناها مرة إنه كأنها هي منطقة فقط هدول اللحيين. والوجه، لكن الوجنتين الشعر النابت على الوجنتين هما من اللحية. هذا فين؟ لغة. لغة. في القاموس. قول شعر اللحية ما لبث على الوجنتين والفكين. أما الرقبة في، أنا ناوي أسأل سؤال بعيد شوي عن الموضوع، لكن بما أن جبنا ست الصور، في حرامات بطانيات الوطار بيكون عليهم صورة حيوان، فهل هذا يعتبر من نوع ممتهن؟ يعني يكونوا زي البصاق أو زي هذا لا يجوز شراؤه. لا يجوز شراؤه من أصل، وبالأولى لا يجوز صنعه. لا يجوز مطاعه. فإذا كان لا يجوز صنعه، لم يجوز شراؤه، لم يجوز استعماله، لم يجوز التحاف به. ما نفهم مثلاً إنه كان في ستارة عليها صورة شيء فقطعت وعملت وسادتين، يعني استخدامها كوسادة في هذه الحالة مش هي بقيت شيء من الصورة مثلاً؟ لا، قطعت الصورة، لكن أنت أمسك المسألة من أولها، أن هذه الستارة اشتراها الرسول. طيب مين اشتراها؟ اشترتها السيدة عائشة عليكم السلام. فالسيدة عائشة لو استأذنت الرسول في الشراء شو بتظن؟ ما بيسمح لها. إذا من هنا يجب الدخول في الموضوع. صارت مشرية. أيوة. نفس الشيء هلا صارت مشرية. خلاص يا عثمان. لا، في سؤال اللي هو نبعد شوي عن الموضوع اللي هو موضوع لا ما خلصناه. كان موجود البساطة الموجودة. أهدي عليكم. يعني نفرض زي وضع السيدة عائشة. موجود. فينزع مثلاً ويعمل شيء ثاني ولا؟ إذا كان قماش عادي يعني لا يعتبر إضاعة للمال فهذا هو الواجب. أما إذا كان سجادي مثلا أو إحرام ثقيل مثمن فهذا لا يقطع لما فيه من إضاعة المال، إلى أنه أيضا لا يستعمل بحيث يعني يأخذ حرية الإنسان في استعمال هذا الثوب المصور. مثلا لو فرشوا تحته منه على السرير أحسن ما يلتحف فيه وهكذا. الموضوع الثاني اللي هو ضمان الاجتماعي. ضمان الاجتماعي نعرف انه حرام، لكن لنفرض انه عامل او موظف اجبر بطبيعه وظيفته انه يدفع هذا الجزء من معاشه للضمان الاجتماعي على اساس انه لما يتقاعد يرد ياخذ معاش تقاعد، فهل بيجوز له انه يحسب كم بالفتره الماضيه دفع ويصير ياخذ من المصروف التقاعد، يعني يهنأ في مصروفه باعتبار انه شيء كان دافع وسبب استاذه واخذه وما زاد عليه انه يتلفه مثلا ولا او يصرفه بوجه من وجوه المصاريف العامه؟ نعم اتلافه ما بيجوز. لا فلا انما في مصارف عامة. أما ما ينفق على نفسه. لا. بس هنا شيء. لو تصورنا شخص عمل ما شاء الله ووفروا له لو فرضنا 1000 دينار بهالسنين، عطوه 1500 مثلا، 1100 مش مهم يعني أكثر من دقة الإناب، دقة المثال، فهو له الحق بالألف لأنه هذا اللي كان قطعوا له من معاشه ومن راتبه، وليس له حق فيما زاد على الألف. لكن يجب الفهم للموضوع فهما جيدا، وهو أنه هذه زيادة. نحن منقول أنها محرمة إذا كانت ربا، لكن إذا كان شيء منه ربا وشيء منه فعلا من الدولة منحة بسبب تقاعد هذا العامل، حينئذ ما منقول نحن الزيادة كلها بيصرفها في المرافق العامة كما قلنا آنفا، وإنما إذا أمكننا أن نعرف نسبة الربا في هذه الزيادة رفعناها وصرفناها في المرافق العامة والباقي يستمتع به كالألف. هم بالحقيقة مثلا لنفرض أنه معاش رجل 100 دينار بيدفع 5% والمؤسسة اللي بتشغله بتدفع عنه 10% بالضمان الاجتماعي، بما مجموعة 15، فال10% هاي تحسب كأنها كله، لأنه هاي بالأصل لو ما في ضمان اجتماعي ما بيدفعوا له إياه في نهاية المدة. إي هذا اللي يحصل. هذه والشيخ حكى شغله كمان في هذا المجال، سؤال انه الضمان الاجتماعي لو انت بدك تتدايم منه تستخلص 1000 دينار حط عليه 50 ريال، فانت بتاخذ ال 1000 دينار تستخلصهم منه، اذا كان انت مش باخذ منه من هناك مخصوم عليه فبعطوك ال 1000 تسلمها 1000 وترجعها 1000. فقال الشيخ في هاي الناحية بجود، فأنت ممكن تستغل هاي الناحية. اسمه يا أحمد شو شغلة هذا اللي بدك تفكره؟ لا في أمرية شغلة فتحت علينا مرة، أنا سألت الأستاذ لكن المرة ده أستاذ إحنا عندنا بعلاقتنا مع العمال في قانون العمل في الأردن في تعويض وفي إجازات وفي كذا، إحنا غالبا اللي عندنا العمال المصريين يعني ايش ما بطولوش، يعني بقعد واحد سنه ما بطلع له، لو بده يطلع لحاله يعني لا هو القانون ما بطلع له شيء، يعني بيكون احنا اعطيناه يعني اكثر من حتى القانون العام. لكن افرض انه واحد فيهم طول احنا اللي متعارف عليه احنا بنجيب السيره قدامهم بشكل عابر، او هم برضو بيحكوا لبعض انه هذه الشركه ما بتدفع على هو القانون العمل، يعني انه ما بندفع مثلا ايام جمعه، ما بندفع اجازات، ما بندفع تعويض شركه. يعني هذا الحكي بحكيه انا انه بجوز انه يصير واحد منهم من عشرة انه يطول عنا في حالة انه هو عارف انه احنا من يوم ما اشتغل انه ما بندفع الشغلات هذه. هل احنا بنكون في موضع حرام انه ما بندفع له حسب القانون؟ هذا بيختلف باختلاف العامل. لما اتفقت معه دخل وهو يحمل في ذهنه قانون العمل، اصبر، فهو في هذه الحالة لما بيدخل بيدخل طمعان في فوائد قانون العمل. فإذا أنتوا شغلتوه عندكم وما بينتوا لواقعكم انه نحن عمليا ما نتعرف على نظام العمل قانون العمل، وبناء على هذا نحن ما بندفع اجور ايام العطل ومدري ايش اشياء اخرى، فاذا بينتوا للعامل كل عامل طالت مدته او قلت فما بيكون في عليكم شيء. اما اذا تركتوا القضيه غامضه وهو بيدخل كما قلنا آنفا في نفسه انه له حق العمل. ما هو احنا برضه دليل انه هو بعرف كمان، غير ما احنا بنحكي، احنا بنحكي بين الفتره والاخيره هم عايشين مع بعض العمال، انه يوم الجمعه بيجي مثلا كل اسبوعين من حاسب ما بنعطيه يوم الجمعه، قانون العمل بعطي يوم الجمعه. مش مهم انت، بس المهم هذا في اول العمل، لانه اقل شيء بتصور انا من هالمصريين اللي عم تشير لهم بيشتغل عندك أسبوع، صح؟ أسبوعك أنت 6 أيام، أسبوعه هو 7 أيام، نعم؟ آه. أنت لما تيجي تحاسبه ما بتحاسبه على يوم الجمعة. آه بعطيه 6 أيام. إيه هو ما عنده خبر هيك. لا هو عنده خبر. لا يا حبيبي عم نحكي. لا لا هو عم يقول عم يجيب الصورة انه باخر الاسبوع بقول له دليل، يعني لا بس هم الغالب انه احنا بنفهمهم، يعني بنقول لهم انه احنا ما بندفعش لا اجازات ولا. يا حبيبي انت لو قلت هيك بغنيك عن ذكرك الحساب، لكن انت عكست، ذكرت الحساب وما ذكرت انه قبل ما يشتغل عندنا بتقول له الشرط عندنا كذا وكذا. اما لا، لأنه أنا فهمت من كلامك الحقيقة أنه هذا الإنسان رح يعرف، يعني من الواقع، من واقع محاسبتنا له رح يعرف أنه إيه ما في عندنا حسابات. أنا ضربت لك الصورة، هذا بيعرف إمتى؟ في نهاية الأسبوع، لكن هو المفروض انه يعرف في اول اسبوع. اه هو ليش انه في بجوز منهم، يعني مثلا اشغل واحد جديد او انا تسعى عني اني احكي له هذا الموضوع، يعني انه مثلا الغالب بكون عارف الشيء. لا اخي هلا انت لما بتنسى بدك تحاسبه على القانون، اعطي بالك لما بتنسى، وهلا البحث هذا رح يخليك ما تنسى. لما بتنسى بدك تحاسب على القانون للسبب اللي ذكرت لك اياه انفا، انه هو داخل عندك مخه مشحون بالنظام العمل المستقر في بين العامل والعمال، صاحب العمل والعمال. فانت اذا ما ذكرت له في اول اتفاق بينك وبينه بدك تطبق قانون العمل غصبا عنك حينئذ، سواء قل عمله او كثر. طيب دفعت له آخر الأسبوع أجرته. نعم دفعت له آخر الأسبوع أجرته. إيه قلت له هاي حسابك الخمس أيام أو 6 أيام اللي اشتغلتهم، قال يعني كتب لك وممنونين وممدان. طيب هو ما يعني هذا هو عرف إنه هذا اللي يدفع له وهذه هي هيك من حاله، واستمر في العمل، واستمر في العمل برضا خاطره هيك بده هو. هذه يعني هذه يعني لو ما حكى فكونه استمر بعد معرفته بأول أسبوع ما أفسد الكمار. وهذا نادر. هذه حالات يعني نادرة إنه واحد يستمر أكثر من سنة أو أكثر من 7-8 أشهر. لكن كونه راضي بأول أسبوع لأنه والله عرف إنه يوم الجمعة وإجا وداوم يوم السبت اللي بعده. فهل تؤخذ هذه كأنها؟ طيب هذا الرجل لو أقام عليكم دعوة بيكسبها ولا لا؟ بيكسبها. طيب ولو طلع لا مو احنا مناش على بالنسبة للحرمة يعني انه هل نقع في حرمة انه من ناحية قانونية هون بيكسبها؟ يا سيدي الجواب كما تعلمون ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. المثال اللي ضربه عمك ما بيصدق على كل فرد من هؤلاء قد شذ يعني. ولذلك فدع ما يريبك لما لا يريبك. نعم لا واضح هو هذا لا في صار عندهم انه في منهم نعطيهم مع الجمعة وفي منهم بدون جمعة من العمال يعني حتى المصريين نفسهم في اللي مثلا معلم شويه نحسب له الجمعه. هاي بقى اشكال اللي صارت. لا هو بدي احكي لك ايش انا فصلت لهم. نعم بدي احكي لك ايش فصلت لهم ايش اللي حكيت. طيب طيب فهم في واحد الداية انه طلع حسابه قال ما هو تخيل لانه صار في ايام شتاء. الشتاء لما تقل الايام مثلا داوم 5 ايام بنحسب له 5 أسداس الجمعه. داوم 4 ايام بنحسب له 2/3. فإجا قال لي ليش؟ قلت له هو الأسبوع ما داومتش فيه كامل بخصب لك من الجمعة. فقول لي إنه طيب إيه إذا شو اسمه كتر لي أجرتي وبلاش تحسب لي الجمعة. فإجوا كانوا قاعدين كلهم جميعهم تعرف بالشتاء بكونوا قاعدين مع بعض ملبنبين. فقلت لهم إحنا ديروا بالكم أنتوا في منكم حتى صار له كذا سنة بيجي بيشتغل عندنا وبروح وبرد يرجع. إحنا أنتوا العمال ما بتاخدوش جمعة. اللي بحب ياخذ جمعه بدي اقلل له اجرته عشان اعطيه جمعه بدي اوحدكم يعني. شو الفرق بقى بين القضيتين؟ مثلا انت العامل مثلا عندي باخذ 3.5 ليرات بدون جمعه. نعم لما بدي اعمله مع جمعه بدي اخليه مثلا 3 ليرات. فهمت يعني كل دروب على الطاحون. شو الفرق؟ ايوه ما في فرق. ما فيش فرق. لا في فرق بالنسبه له. هاي بدي اشوف شو الفرق. الفرق بالشتاء لما يقعد ما بنحسب لهش بنخصم منه ما باخذ الجمعه. يعني إذا داوم يومين ما باخذ الجمعة. يعني ثلاثة أيام ما باخذش الجمعة. باخذش من يوم الجمعة. أربعة كان العمل. هذا القانون هذا. فأنا وضحت لهم قلت لهم إحنا. ألا اتركوا لي القانون. عم نحكي نحن مو بالقانون. عم نحكي بالشرع. ما هيك؟ بالشرع إني قلت لهم إنه إحنا ما بندفعش إجازات. ما بندفعش نهاية خدمة. لا لا بيهمني يوم الجمعة ما بتدفع. في صورة بتدفع في صورة ما بتدفع. شو الفرق بين الصورة اللي بتدفع والصورة اللي ما بتدفع؟ القانون بقول إنه ترك لي القانون يا حبيبي. كيف فرق؟ كيف مش فرق؟ اللي بداوم 6 أيام بياخذ اليوم السابع. بياخذ معاش أقل إذا بدك تحسب له اليوم السابع في الحالة العادية بتدفع له أقل بحيث تحسب له الجمعة الزايد مجموع الأسبوع بقارب من هذا. أي نعم. شو الفرق؟ الفرق هلا انه اللي اعطيته مصاري اليوم خاسين ما انحسب له يوم الجمعه. هو فكره انه يا حبيبي هذا فهمان وبارك الله فيه. شو الفرق بين اللي بتحسب له يوم الجمعه واللي ما بتحسب له يوم الجمعه ونتيجه واحده؟ لا في اللي حسبت لهم يوم الجمعه مثلا انه كان معاشه عند رقم معين مثلا تحسنت مهارته. لا هذا دخلت عامل جديد اللي انت انا ممكن في عامل زياده. القضيه ما كانت على المهاره بطبيعه الحال. عندك معلمين واحد تعطيه 9 واحد تعطيه 10 ما له علاقه هي بقضيه يوم الجمعه اشتغل او ما اشتغل. يعني هون عامل جديد تتعلق بالمهاره. ليش دخلت المهاره في الموضوع بينما كان موضوع انه هل بيشتغل 6 ايام بياخذ اكثر يوميه؟ هذا في سؤالك. طيب انه عندنا كنا مترددين في بدايه الشغل انه في نحسب يوم الجمعه ولا لا. فكان قسم ياخذ الجمعه فظلتها معلقه بيننا عندنا في المكتب انه بدنا نخلي كل العمال ياخذوا يوم الجمعه. فمش نظام منهم انه ياخذ يوم الجمعه. هي في نقطه يعني في من عدد منهم مش ياخذ يوم الجمعه. عامل عاملين عامل باخذ 6 ايام بجمعه دون الجمعه، وعامل باخذ أجرة أقل شوي بس بأخذ الجمعة برضه. يعني يا أحمد 7 أيام الأسبوع بيوم الجمعة، نفترض أنه يوميته 3 دنانير، قديش بيطلع له؟ 21 دينار. طيب كل يوم 3 دنانير، اشتغل أسبوع كاملا أخذ 21، اشتغل 6 أيام أخذ 21 ناقص 3، يعني طيب شو الفرق بين القضيتين؟ هذا الفرق ما عم تلمس لي أنا أفهمه، يعني شو هو؟ على مين حسب له 6 أيام حسب له 3 ليرات ونص في اليوم. ليش؟ مقابل إيه؟ مقابل عمله. طيب ولي عم يشتغل يوم الجمعة؟ لا ما بيشتغل، اشتغل يوم الجمعة بيصير أسبوع 8 أيام. ما أنت ما خليتيش 8 أيام وربع حتى. الله يهديني يا أحمد. 6 أيام لما نقول لك قانون، لما أنت سعيد لما حكينا أنا قلت شيء قانون العمل عجيب. قانون العمل بنص إنه اللي بيشتغل 6 أيام إله 7 إله بنحسب له يوم الجمعة وهو قاعد. هو قاعد بدون ما يشتغل. طيب. يعني هو قاعد في بيته باخذ 7 أيام. بينما اللي بنحسب لهش يوم الجمعة بيكون فهم. أنا زمان مني أنا قلت لابن عدنان يعني الله يتوب علي وعليك، صلي ساعة أنا بسألك إنه شو الفرق، بعدين متني ما خليتني أكي شو صارت يعني؟ أنا ما خليت على قانون العمل إنه فضوا عجلة فضلوا إنه ما ينحسب يوم الجمعة وتزاد أجر، يزاد يعني الأجرة اليومية حتى يرتاحوا اليوم يشتغلوا برضو كامل بدوش يضاف العلاوة الجمعة اللي هم قاعدينها، لأنه إذا اشتغلوا 3 أيام ما بنحسب لهم إشي من يوم الجمعة، إذا اشتغلوا 4 أيام بنحسب لهم 30 يوم الجمعة، اشتغلوا 5 أيام بنحسب 5 أزداد يوم الجمعة، إذا اشتغلوا 6 أيام بنحسب لهم يوم الجمعة بنحسب 7. فهن فضلوا لأنه أنا اللي بلشت شتغلهم لازم تعطون حسب القانون هنا أنا ما بدناش يوم العمل فقط. أساس هذه إحنا من هيك ناحية شرعية علينا عشرين. لا ما عليك كل شيء. بس هي النقطة إنه بدها توضيح، لأنه مش دائما يعني اللي خلاني أثير هذا المسألة إنه بعض مرات بتجدد العمال، بيجي واحد بيغيب واحد. بتضيف له ما قال شيء. بتضيف له حكاية. أول يوم بيجي أنت يا عمي بتشتغل يوم الجمعة معطوب ما إلك أجاره أو أنت أجاره من أول ما إلك إجازات. او الى كده بقى تعويض. البيان يطرد الشيطان. تعويض لما يقعد سنه كامله شغال 240 متر تاريخ، هذا قانون العمل. واذا ترك منه ما بقعد هالمده، ما هذا كله احنا بنعطيه كل ما اذا يسافر وشفنا نشيط بنعطيه اللي فيه نصيب اكراميه مكافات. اما الاردنيه بتقول معنا بيجي في المية حسب قانون العمل عمل حسب بياخذوا ال بياخذوا اللي لهم 100% بياخذوا اجازاتهم قيمتهم بياخذوا شيخنا. ولو يعني مثلا يعني انا معلم مصلحه وعندي موظف اردني بيتوظف، قانون عمل العمال بنص على انه له اجازه سنويه. تمام. باجي انا بقول له بنعرفه يعني ان حاسب الله لازم يشتغل ولازم يشتغل وطفران عايفك، بقول له انت ما لك اجازه وبده يشتغل، بقول بلا من هالاجازه يا عم بديش اجازه، بقول له هاي الحالة ظالمه، بتكون ظالمه إذا ما سويته بغيره. إذا ما سويته بغيره يعني واحد معطيه واحد ما بعطيه، يعني واحد درويش بتحط كلابتك عليه، واحد شوية حاله تعطيه غصبا عنك كل حقه. واحد يعني ممكن يقول مثلا والله هذا المهندس لازمني ومشي مصلحتي، لكن هذا العامل يعني الغاب والراح صوت، فهذا بعطيه جد وهذا ما بعطيه جد، تكون هذه متطابقة. لا لا اختلف بين مندج بين عامل تختلف. المثل بدك المثل. أيوة المثل. يعني هي عمال زي بعض، هذا بعطيه ولا بعطيه وش؟ ماذا فيها التفريق يعني في المنصب؟ طبعاً لأنه هذا تعبان على نفسه معلم يعني مثل معلمه الإجير يعني بيلبس أواعي مكوية. طب عن اللي وقع عليهم الغار طبقت عليهم الصخرة الله أكبر كيف الأجير تبعه ينمي له ماله يعني الآن والله إحنا معاملتنا صحيح إن الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ما بجد طيب هذا شوف أنت شوف الحكمة برضو فيها حكمة الإجير إجى بعطيه مرضيش ما عجبوش الدار ما عجبه من المعرفة لا ما خديش أجر ما خديش أجر ولا يعني ولا راح بدون ما يعني أجر طيب ده فهم هذا المشكلة ما عجبه ما عجبه أصلاً مارد أنا ما رضيش يأخذ أجر عمين عم تحكي عن الحديث ولا عن الحديث طبعا ما رضي معناته بده أكثر كان مش هيك ما رضي يعني ما عجبه إيه نعم استقله تكلم هل وشين إيش الله وشين أنا بلاش أما هو طلعها سبحان الله لما له مصاري معناته أنت بديش تعطي كل واحد زي ما بده كيف أنت ما بتقدر تعطي كل عالم زي ما بطلب زي ما بده طبعا هو ما أعطى مثل ما بده هو ما أعطى مثل ما بده أعطى مثل ما بده ولكن ما عجبوش العامل وأعطاه يمكن أدر عشان حاله إنه قديش استحق عمل قال له خذه قال له هذا قليل بدي أكثر طيب معناته مش على خاطر العامل ليش أنا بدنا إن هذا أما يكونش في شرط لا هو الفكرة أنا قلت يعني وضع مختلف يعني ما لا لا هل ألا يعني هذا اللي سمعناه إنه هو أعطاه كما رأى صاحب المال أو اللي شغله وهذاك ربما طلع على ما بدي لا يا حبيبي لا ولا هو ان متفقين على اجره معينه الحديث على فرق من ارز الحديث نص من اجل الفائده العلميه ايضا قال عليه السلام بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم فقام أحدهم وقال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت حلبت ثم بدأت بأبوي قبل بني فنأى بي ذات يوم الشجر فأرحت وقد أمسيت فحلبت كما كنت أحلب وجئت إليهما وهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء فانزاحت الصخرة شيئا قليلا لا يستطيعون الخروج ثم قام الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا. ثم قام الثالث، وهنا الشاهد، قال اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز. هذا شرط واضح، كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، ثم جاءني، أظن في بعض الروايات بعد 10 سنوات 20 سنة نسيت، لكن الاستثمار هذا بدل على أنه سنين. ثم جاءني فقال لي يا عبد الله أعطني حقي. فقلت له انظر إلى تلك البقر والغنم فاذهب وخذها. قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، لا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال اذهب فخذها، فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها ما بقي. ففرج الله عنهم ما بقي وخرجوا يتمشون. بس احنا بنستغرب من شغله اللي هي اللي حلب ليسكر واولاده يتضرعون من الجوع تحت قدره. هل كل ما بسمعها انا بقول انا يعني هل احنا نعتبر هذا برد والديه يعني وولاده مثلا الاطفال الصداع، وهل طلع عمل صالح مثلا لعمله هذا بالنسبه لما سمعنا؟ بس احنا عمالنا بنلاقيها بدون توضيح لها، انه يعني ترى هل اولاده لما يكونوا جائعين تحت قدميه ويتركهم ساعات حتى يناموا، وهل بيكون هذا يعني العمل اصلح يكون وقوف عند طبعا هو ما في لا نذكر اصلا. بس احنا لقينا كثير كثير اخطير كثير على زمان هذا. هو بلا شك لما الانسان بياخذ الامور بالرويه والانات والتفكير بيطلع منه الفلسفة هذه، لكن لما يؤخذ الإنسان وبيغلب عليه حب لشيء بيطير الفكر، ما بيجي بيناقش الموضوع مناقشة منطقية عقلية، إنه هدول نايمين ولا حاسين بجوع ولا بشيء، شو معنى أنا أتمسك بناحية شكلية محضة انه بر الوالدين؟ نعم، لكن هون اولادي جوعانين. هذا المنطق اخي مو دائما يجب نحن نعالج الامور. يعني هلا في عندنا حوادث كثيره تشبه هذه تماما. يعني مثلا قصه حنظله، خرج يوما من بيته وهو يصيح نافق حنظلة نافق حنظلة، صحابي جليل. هذا مش عايش في المنطق تبعنا نحن، انه مو عيب هذا يفضح حاله مثلا، بنقول لنا مو انه لازم يستر حاله، مش في المنطق. هو مسيطر شيء

وبشوفها حاسرة ومتبرجة ومش ما في على رأسها شيء. الله أكبر. كانت تحكي على التليفون أول؟ بالتليفون. بعدين حبيت قال تتعرف علينا. فشفتها بشعرها وعنقها مبين. قلت لها أنا الآن حقيقة يعني ما بيسعني أنا سايس النساء خاصة هيك وجه لوجه. قلت لها أنا الآن غيرت وجهة نظري. إنه هون ما في رفع درجات وزيادة حسنات. شلون يا أختي أنت طالعة هيك؟ أنا بالهاتف يعني حقيقة إنه هذه المرأة نادرا جدا ما أجد نفسي متحمس لإضاعة وقتي، لأني شفتها شو بدي أقول لك عنها، إيه هيك شيء يعني. فأخذت حديث معها طويل في كل مرة بالهاتف. كيف؟ ثلاث مرات تقريبا، ثلاث ايام او اربعة ايام هيك، يوم ايه يوم لا. المهم شعرت بانه باثناء الحديث بدي خاطبها، شو بدي قلها؟ اسمها ما بعرفها اسمها، ولا بستحسن لو عرفت اسمها انه ناديها باسمها. قلت لها وكنت فهمت منها انه ما هي متزوجة، بس اليوم تصحح فهمي، ما هي متزوجة بمعنى ما عندها زوج، لأنه اليوم حكت لي أنه تزوجت واحد يماني وكانت حياتها سعيدة جدا، وفكرة بقى السحر هو اللي فرق بينهما. المقصود فالحديث هذا اتضاني. قلت له أنا كنيتي أبو عبد الرحمن، فأنت إلك كنية، هي الظاهر فهمت اسم يعني سمت لي حالة. قلت لها أنا اسمي محمد ناصر الدين الألباني، بس أنا ما قلت لك شو اسمي، قلت لك كنيتي أبو عبد الرحمن. قلت لي عفوا، هي كمان هي فهمت خطأ أنه ما بتنادي لي أبو عبد الرحمن، عرفت شلون؟ قلت لها لا أنا بريد أنت إلك كنية. ورويت لها بعدين، رويت لها قالت لا أنا ما عندي ولد. قمت اهتبلت فرصة وبينت لها السنة أنه يكنى الشخص سواء كان ذكر أو أنثى يكنى بكنية، وأنت إلك أسوة بالسيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت يا رسول الله كل نسائك لهن كنية. قال تكني بابن أختك أسماء عبد الله بن الزبير. فمن يومها سيدة عائشة ولم ترزق منه عليه السلام ولدا، فكان بإيه؟ بأم عبد الله. قلت له شو رأيك أنت نكنيك أبو عبد الله، وهذا بيكون تفاؤل خير إن شاء الله. والله تقبلت. فالمهم اليوم قلت لها يا أم عبد الله. قلت لها يا أم عبد الله أنا كنت أقول لك يا يعني زيادة حسنات ورفع درجات، هلا ما بقى عندنا إلا تكفير سيئات. كيف أنت طالع هيك؟ قالت هيك الوضع. قلت له هذا وضع مين صنعه؟ إيش هذا الوضع؟ هي اللي شوي هيك مغطاية اللي شفتها أختها الكبيرة، نعم. هذه شوي يعني راجني وفاهمي أكثر منها من ناحية دينية. هي أجنبية من البلاد هنا؟ لا هي من البلاد، لكن قالوا لنا أصل جدهم من سوريا حموي. نعم. المهم وين الشاهد؟ من أهل إمام الحمص. ها؟ من أهل إمام الحمص. إيه. وين كان الشاهد؟ سلسلنا كتير بعدنا. عشان التقوى يعني، لأنه حد ما يتصل بها خلاج على أخرى جهة. كيف؟ ربطناها إنه هذاك الرجل اللي دك المصريات في الخشبة. أيوة. إيه عم إلا بقى أنت علاجك تقوى الله. لأنه هي جاي بتشكي أمرها بتظن أنها مسحورة، وأنا قلت لها أنا شايفك أنت عايشة فقط في الأوهام. من جملة أسئلتها مع أنها مثقفة موظفة كبيرة مثل ما قلت لك، بتقلي شو هي التابعة؟ قلت لها من وين أنت أخذتي؟ شو تابعة؟ ما في تابعة في الدين، في سحر. وكانت حكيت معها طويلا من وراء الهاتف في السحر، لكن قلت لها خلاص من السحر، مش تردد على الدجالين، لازم تقرأي أوراد وأذكار وإلى آخره. اليوم قلت لها بتقرأي قرآن؟ شو قالت أختها؟ قالت بتقرأ. قلت لها لا أنا ما بتقرأ. هي شو بتقصد؟ تحسن قراءة القرآن. أنا أقصد أنه يعني، لأنه قلت لها في جملة ما وعدتها اليوم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت امرأة تعباني عم تتعبي نفسك بنفسك بأوهامك، فاربطي قلبك مع ربك وقرأي كلام ربك صباح مساء. وكنت عرفت انه في تلفزيون، قالت والله التلفزيون عندنا معطل ومعشش عليه عنكبوت. الحمد لله، ومن العصمة ألا تجد، يعني واحد بده يعمل شر ما بيلاقي، هذا توفيق من الله عز وجل. المهم قلت له آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من هذا، تممت له الآية، قلت له هذه الآية هي الشفاء بالنسبة لك، وأصحى تترددي على المشايخ إلى آخره. الشاهد أنه أمور تقع في هذا الكون ما بتدخل في النظام العام. الأمثلة ذكرناها آنفا، وخطر في بالي المثال اللي بذكركم اياه بمناسبه يتقي الله، اي الآية ذكرها الان. ومن يتقي الله، هذاك الرجل اللي تدين من الغني 100 دينار وتوعده اياه على الوفاء في يوم عود، وضرب في البحر وسافر، وجاء اليوم الموعود وهو لا يستطيع الوفاء، يحضر في ذلك اليوم، ماذا فعل؟ شغل جنان، بياخذ الخشبة هاي وبيحفرها وبدق فيها 100 دينار ذهب، وبيروح على ساحل البحر وربي من الخشبة في البحر، بيقول يا ربي دروشة متناهية، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، إذا أنت بقى دبر الموضوع بحكمتك وإرادتك. هذا هون ما في منطق، هون ما في عقل، هون في روح تسلطت على الإنسان. شو هي الروح؟ روح الوفاء والأداء في اليوم الموعود. آه، وبتعرفوا بعدين كمال القصة، قصص كثيرة من النوعية ما بتدخل البخاري، قصص ما بتدخل في ميزان المعتاد يعني. آخرها وبيكفي الأمثلة هاي، سيدنا خالد بن الوليد بيستف السم اللي بيهلك الجمل، هذا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هيك نحن اللي ما بيأمنوا بهذه الأشياء الخارجة عن نظم الحياة بيهلك، هذا إلقاء بالتهلكة صحيح، لكن هو يومئذ ما عم يعالج الموضوع بنظام الأسباب، هو فوق هذه النظم كلها، ولذلك ما أثر فيه، ما أثر فيه. فأنا قلت يا ذي المخلوقة، نحن بحاجة للإيمان، هو اللي بيعالج هذه المشاكل كلها. أنت عم تحاولي تعالجي أمورك على مذهب أبي نواس، هيك قلت لها وداوني بالتي هي الداء. شيخ لفية المشي على الماء، هذا الرجل. نعم، هذا أبو العلاء الحضرمي. أبو العلاء الحضرمي جيش كان نهر البحرين، وذيك البلاد كان المشركون في الساحل الطرف الثاني، لما شاف الجيش ماشي على البحر من وراء قائده بضبضوا بيقولوا عن نبي الشاب يعني استسلموا بحر ايه ماشي هو جنده وابله ودوابه الى اخره بعد وفاة الرسول بزمن صحابي لما كانوا يفتحوا البلاد نحو خراسان وذيك البلاد كيف ايه فوالله ما ابتلت منا الا اسافل نعالنا يعني ماشي على 5 سم الساعة 9 اعطيهم خبر هي تعوضت الجلسة هذيك بهذه كويسة بالنسبة لقص الأظافر كيف؟ قص الأظافر أثار شيء إنه لقائهم ب يعني في حذر على إنه صحيح ما في مشكلة الصيرفة والبنوك الإسلامية مفند آرائهم رد عليه الشيخ اللي هو نائب في مصر شيخ إسماعيل أيوه رد عليه برضه وهو رد على مقال قال له نحن بحاجة إلى علماء يكونوا على مستوى المسؤولية في بالقضايا العصرية الحالية إنه نبحث فيها أستاذي فهمت بخصوص العمرة ما في طواف الوداع إلا للحج نعم هو كذلك أما الإنسان صرنا يكثر يعني هناك من الطواف نعم أي نعم أثناء اللي قالوا هناك يعني إذا راح عمر الإنسان ما يطوف طواف الوداع ما في طواف وداع العمرة طواف الوداع بالنسبة للحج بيفتشخنا العلماء هنا ضد الحرم في طواف الوداع للعمرة يستندون لحديث ابن حميد وغيره يكون أهل عهدك من بيت العتيق هذه عامة مش خاصة في الحج يعني إنه هذا يكون آخر عهدك في البيت الطواف فقال آخر عهدك في البيت سواء بحج أو بعمرة متى حضرت إلى مكة فبكون آخر عهدك الحديث سياقه ما بيدل على هذا التعميم ما بدو نعم طيب شو احنا ردنا يعني بالصورة هو هذا ما في اوضح من هيك يعني لان هذا بتقال في الحج يعني اي نعم في فعل السلف شيخ شيء ما اذكر ما اذكر الان نعم في نقطة لكن هي يعني حابب استفسر عن حقائق تابعة لها النكتة بيوردها ابن الجوزي عن حمقى من حمص انه واحد منهم يعني من زهده ومن تعبده وحبه للصحابة انه بده يحج عن حمزة لانه حمزة مات قبل ان يحج وواحد ثاني بيذبح عن عمر وعثمان لانه ما ذبحوا بالحج وواحد ثالث كان يصوم عن عائشة فانا بعرف انه حمزة صح ما حج لانه ما حضرته الحج وعثمان هل صحيح أنهم ما ذبحوا في حجهم؟ هي فيها غمز فيها لمز أو فيها يعني شفقة هو يشير بأنهم أفردوا فالمفرد ما بيذبح والسيدة عائشة بيشير الظاهر أنها تقول هي في صحيح البخاري ومسلم أنها كانت لا تستطيع أن تقضي ما عليها من صيام رمضان بسبب العذر إلا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم العبارة من ألطف العبارات اللي تعني معنى يستقبح عادة التصريح به الحق أن الرسول عليه السلام كان رجلا بمعنى الكلمة غير النبوة والرسالة فهو كان قويا من أقوى الرجال بل هو أقوى الرجال وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أو حديث أنس مالك كانوا يتحدثون بأنه عليه السلام أوتي قوة 30 من الرجال، وهذا بأكده كونه عليه السلام كان يطوف في ليلة واحدة على نساء التسع، هاي ما بيستطيعوا الرجال معروفين يعني. وهم اللي كان شو كيف يعني شو لما كان بعد ما بعدين أربعة ما توفي خدي زوجته بين 40 30 المهم. فهي شو بتعني بالشغل برسول الله؟ ما دام الرسول مش شاغل نفسه بالصيام فإذا هو لازم نحن نكون جاهزين له. فإذا هي بدأت بالقضاء حرمته مما قد يريد منها، هيك تستنى ليدخل شعبان، فإذا دخل شعبان بدأ الرسول عليه السلام بالصيام، تأخذ بها هي بجيها الفرج تقدر تقضي. فالظاهر أنه هذاك أشار إلى أنه بسبب انشغالها بالرسول عليه السلام لدرجة عن قضاء ما عليها من الفرض إلا في شعبان، فإذا هي ما كانت تستطيع تتنفل فلازم يتنفل عنها. يلا يا جماعة قهوة مو فنجان كاسة شاي، فنجان قهوة بطولك. ليس شرط شيخنا العدل بالجماع بين النساء؟ ليس شرط إيش بالعدل بين تعدد النساء الجماع، يعني إذا كان هذه جميع مرتين مرة هذه ولا شيء؟ لا هذا لا يملك، هذا لا يملك. نعم، لكن الشرط هو البيات ومحاولة إعطاء الحق. نعم. شيخنا بالنسبة للوليمة، إنسان طبعا تزوج ما أولم لا بقليل ولا بكثير، يعني بعد مدة، يعني في علي أستاذي هذا يعني يولم؟ ليش ما أولم؟ بسبب يعني ما لا ليس له أن يولم، ليس له يعني قضاء ما عليه شيء. لا ما إذا بتجوز ثاني مرة يعني إذا مع الشيء مع الشيء لا هو بيضر يعمل دعوة، باب الدعوات مفتوحة. نعم هذا هو. يلا سيدي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله. يا الله. ما يكون خلاص.